السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في درسنا هذا. نكمل إن شاء الله الكلام في المتشابهات في إكمال المحاضرة العاشرة من هذا الدرس، وحتى لا يعني يضيع الواحد منا يا أحباب، يكون الدرس أحيانا محاضرة كاملة، أحيانا جزء من محاضرة، محاضرة ونصف بحسب الحال. فالدرس ليس مقيدا بعدد أو رقم المحاضرة. ثم أذكر يا أحباب بالثبات، من ثبت نبت. وأذكر لكم حدثني شخص البارحة، سمع شخص درسا لأول مرة يسمع هذا الدرس، كان يعتقد اعتقادا يخالف القرآن وتشهد، تراجع عنه، كان يعتقد في الله أنه يسكن السماء. وذكرني سبحان الله حين كنت في مسجد برج أبي حيدر أمه الناس، جاء ولد، كان المؤذن يؤذن، فجاء ولد هكذا مندهش اندهاشا يعني ظاهر سبحان الله، فاقتربت منه حتى أطيب يعني خاطره وأتعرف عليه، كان عمره 13 سنة هكذا، فقلت ما بك؟ قال أنا كنت أظن أن الله في الغيوم هو الذي يؤذن وهو جار المسجد. الحمد لله تعلم والآن هو يدرس، هذا من زمن بعيد، هو الآن من المدرسين ما شاء الله تعالى. المراد يا أحباب أحيانا تتكرر المعلومات، نقف هنا ونعيد، نقف، هذا للفائدة، هذا لحصول يعني الهدف. ولأني لا أعرف من يحضر، وأنا أظن بكم أعلم مني وخيرا مني، لكن لا أعرف، قد يحضر من هو أول مرة يسمع، فأحتاج إلى تسهيل العبارة وتبسيطها أو إعادة الكلام عليها. بارك الله فيكم، أخلص النية لله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. صحيفة 110، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي في تفسيره: يد الله فوق أيديهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: يد الله بالوفاء لما وعدهم من الخير. هم وعدوا النبي عليه الصلاة والسلام: نلتزم معك بكذا وكذا وكذا، نؤمن بك، ولا نشرك بالله، ولا نزني، ولا كذا ولا كذا. والله تعالى يفي بما وعد المؤمنين. هم وعدوا النبي، والله تعالى يعطيهم كما وعدهم، كما أخبر بأن لهم الجنة من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى فوق أيديهم. وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرجال، كما قلت لكم السيدة عائشة تقول: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني لا تحل له. ليس كما قال تقي الدين النبهاني، هذا زعيم حزب التحرير، افترى، قالوا في المبايعة كان النبي صافح النساء، والعياذ بالله. السيدة عائشة تنص على هذا، أنه في المبايعة ما حصل مس لرسول الله أم مس امرأة، ولا في غيرها، لا تحل له. نعم. ويد الله فوق أيديهم في المبايعة. قال الكلبي، رجل اسمه الكلبي من العلماء: نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من المبايعة. الله تعالى هو الذي هداهم، فهذا كرم منه، أن بايعوا النبي، آمنوا به وبايعوه، هذا من إنعام الله عليهم، من توفيق الله لهم. وقال ابن الجوزي في زاد المسير: يد الله فوق أيديهم فيه أربعة أقوال. أحدها يد الله في الوفاء. نعم. فوق أيديهم. نعم. والثاني يد الله في الثواب فوق أيديهم، يثيبهم يعني على مبايعتهم. والثالث يد الله عليهم في المنة بالهداية، كما ذكرت التوفيق أن هداهم لهذا، فوق أيديهم بالطاعة، هم أطاعوا الله بتوفيق الله. ذكر هذه الأقوال الزجاج، وهو من علماء التفسير واللغة. والرابع قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم. نعم، يعني هو الغالب تبارك وتعالى. ذكره ابن جرير وابن كيسان. وابن جرير هو من المفسرين القدماء، كان الطبري يعني من المجتهدين رحمه الله. وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره نقلا عن بعضهم: يد الله فوق أيديهم والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام، وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله تعالى، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول طاعة لله، الميثاق مع الرسول ميثاق مع الله، هذا هو. وهنا أذكر فائدة عظيمة، أن الله أخذ الميثاق والعهد، أخذ الميثاق الخاص على كل نبي أنه إن عاش وأدرك نبينا محمدا أن يؤمن به وينصره ويمشي مع على شرعه، وأن يأخذ العهود على الأمم. كل نبي أخذ العهد على أمته، هذا يقال له ميثاق خاص على النبيين. أما الميثاق العام هو الذي أخذ على ذرية آدم، حين كان آدم نزل إلى الأرض كان في ناحية يقال لها نعمان الأراك في عرفات في الحجاز، هناك أخرجت أرواح ذرية آدم على أشكال صغيرة، حجم صغير، انتبهوا، ليس الإنسان على شكل النملة، إنما على حجم النمل الأحمر الصغير، على أشكال الذر، يعني على حجم الذر، وإنما على شكل الإنسان، الصورة التي تكون عليها أنت كنت في ذاك الوقت على هذه الصورة. يقال له يوم ألست بربكم، يعني استنطق الله الأرواح، قال لهم الملك: إن الله يقول لكم ألست بربكم، كلهم اعترفوا، قالوا بلى. لذلك النبي قال: المولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة على مقتضى هذا العهد، كلهم اعترفوا أن الله المعبود بحق، الخالق الذي يبرئ من العدم إلى الوجود، الذي يبرز المعدوم إلى الوجود، هكذا كلهم اعترفوا، حتى أرواح الكفار كانت بينهم وأرواح الأنبياء كانت معهم، هكذا هذا الميثاق الذي أخذ على ذرية آدم. فإذا هنا في الآية يا أحباب نعود، قال: يد الله أي ميثاق الله، نعم، عقد الميثاق مع الرسول هذا كأنه مع الله، بمعنى طاعة لله. وقال الماتريدي في تأويلاته: يد الله فوق أيديهم، قال بعضهم: يد الله في جزاء المبايعة فوق أيديهم في المبايعة، أو كلاما نحوه. نعم. وجائز، يعني كلام قريب من هذا. نعم. وجائز أن يكون قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، أي يد الله في الجزاء إذا وفوا بالعهد فوق أيديهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم عنده يد، فيخبر أن جزاء الله الذي يجزيهم بوفاء تلك المبايعة فوق أيديهم التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هم بايعوا رسول الله؟ فهذه معناه أعانوه، نصروه، فالله تبارك وتعالى يقول: يد الله فوق أيديهم، هذا هو. نعم. وقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، نعم، أي بقوة، القوة القدرة، بنيناها بقدرة، لكن انتبهوا، لا يسمى الله قوة ولا يسمى قدرة، الله ليس صفة، الله قادر، الله ذو القوة، الله قوي بمعنى قادر. نعم. والسماء بنيناها بأيد، أي بقدرة بقوة، كما أولها ابن عباس ذكر ذلك عنه البيهقي رحمه الله، رحمه الله، في الأسماء والصفات. وقد قال البيهقي في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين. ليس المراد هنا أن الله تبارك وتعالى له جنب يمين كما ذكرنا، إنما المقصود هنا التمام والكمال، أي صفة الله كاملة، هذا معنى ولله الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ الدالة على الكمال، هذا هو، صفات الله كلها حسنى تدل على الكمال اللائق به. فكلتا يديه يمين معناه صفاته كاملة. قال ما نصه: فإنه أراد بذلك التمام والكمال. وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر. لما في التياسر من النقصان وفي التيامن من التمام. نعم، يعبرون عن التيامن بالقوة. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليدين شمال، لأن الشمال محل النقص والضعف. هكذا تستعملها العرب يعني المقصود. وقد روي كلتا يديه يمين، وليس معنى اليد عندنا الجارحة، إنما هو صفة جاء بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها. عرفنا ما هو التوقيف، يعني جاء به الشرع، فنحن نأخذ بما جاء به الشرع ولا نكيف، يعني لا نشبه، لا نعطل ولا نشبه. وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، نصرهم الله. قال الرازي في تفسيره: اختلفت الأمة في تفسير يد الله تعالى. أراد أمة الدعوة ومن استجاب منهم، يعني أمة الدعوة كل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن أم لم يؤمن، هذا يقال فيه من أمة الدعوة، بلغته دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من آمن فهذا يقال أمة الإجابة. هنا سيذكر الآن من هم كفار، يعني عقيدتهم ضد عقيدة النبي، ليسوا مسلمين، لكن لأنهم بلغتهم الدعوة أو ينتسبون لهذه الأمة فقال اختلفت الأمة. فإذا السياق يدل على معنى ما المراد من كلمة أمة في هذا الموضع. قال: وستفترق أمتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق قال عنها أمتي، لكن لأنها بلغتها دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، منهم من وصل إلى الكفر ومنهم من لم تصل بدعته إلى الكفر. فقالت المجسمة: إنها عضو جسماني كما في حق كل أحد. واحتجوا عليه بقوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها. هذا صفة الأصنام، فقالوا بزعمهم، يعني هذا شبهة، يقولون لو لم يرد تنقيصهم أنهم لا يستحقون الألوهية ما قال لهم أيدي وأرجل وآذان وكذا، فإذا لابد للإله أن يكون له هذه الأعضاء. هذا يعني باطل، استدلال بزعمهم باطل. أم لهم آذان يسمعون بها. وجه الاستدلال بزعمهم أنه تعالى قدح في إلهية الأصنام لأجل أنها ليس لها شيء من هذه الأعضاء، فلو لم تحصل لله هذه الأعضاء لزم القدح في كونه إلها. قالوا بزعمهم إذن قدح بالأصنام أنها لا تستحق الألوهية لأن ليس لها هذه الأعضاء والجوارح، فإذن الله لابد أن يكون له هذه الجوارح. ولما بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له بزعمهم، يعني بزعمهم الفاسد. قالوا: وأيضا اسم اليد موضوع لهذا العضو، فحمله على شيء آخر ترك للغة. كذبوا، اليد لها معاني 17 معنى، ليس كما قالوا. قالوا: وإنه لا يجوز. نعم. واعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم. تثبت أولا أن الله موجود وأنه ليس بجسم فترد عليهم في هذا المعتقد. والدليل عليه أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون، إما متحرك وإما ساكن، وهما محدثان مخلوقان، وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث، يعني الذي يقوم فيه حادث فهو مخلوق فهو حادث. ولأن كل جسم فهو متناه في المقدار، يعني له حجم محدد، وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو محدث، لأنه احتاج لمن جعله بهذا المقدار. ولأن كل جسم مؤلف من الأجزاء، مركب، وكل ما كان كذلك كان قابلا للتركيب والانحلال، قابل للتركيب والانفكاك. وكل ما كان كذلك افتقر إلى ما يركبه ويؤلفه، يعني يحتاج إلى غيره. وكل ما كان كذلك فهو محدث، لأنه عاجز والعاجز محدث. فثبت بهذه الوجوه أنه يمتنع كونه تعالى جسما، فيمتنع أن تكون يده عضوا جسمانيا. الله، يعني يمتنع أن يضاف له كلمة اليد على معنى الجسمانية. وأما جمهور الموحدين، موحدين يعني من أهل السنة الذين وحدوا الله نزه الله، فلهم في لفظ اليد قولان. الأول قول من يقول القرآن لما دل على إثبات اليد لله تعالى آمنا به، والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاد آمنا به، يعني أثبتنا ما أثبته القرآن ولم نخالف في فهم ما جاء في القرآن العقل السليمة، لأن العقل السليمة شاهد الشرع كما ذكرنا، وديننا لا يأتي بما يعارض العقول السليمة. نعم. فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها فقد فوضنا معرفتها إلى الله تعالى. هكذا نقول حتى يا أحباب، يعني نحن لا نحيط بصفات الله الإحاطة التي تكون بإحاطة شيء من المخلوقين، حاشا. لا يعلم الله تعالى على الحقيقة إلا الله، لكن نؤمن بأن الله له هذه الصفة، وأن هذه الصفة أزلية أبدية ليست كصفاتنا، ولا نخوض الخوض الممنوع الذي يؤدي إلى التكييف أو التعطيل. وهذا هو طريقة السلف. وأما المتكلمون فقالوا اليد تذكر في اللغة على وجوه، أحدها الجارحة. وجوه شيخ يعني معاني، معاني جاءت بها اللغة هكذا على وجوه، ليس هكذا استنسافا، اللغة هي أتت بهذا. نعم. أحدها الجارحة وهو معلوم، وثانيها النعمة، تقول لفلان عندي يد أشكره عليها، يعني أسدى لي نعمة. وثالثها القوة، قال تعالى أولي الأيدي والأبصار، فسروه بذوي القوى والعقول. إيه؟ يعني أصحاب العقول، فسروه ضعوا الشد على السين وليس على الراء، آخر كلمة من السطر الثاني من تحت، فسروه الشد على السين. هو أحبابي يعني هذه التصويبات، لأنه صدق الشافعي رضي الله عنه حين قال، يعني رضي الله عنه وأرضاه، حرصت أن لا يكون في كتبي خطأ لكن لا بد فيها خطأ. هذا من؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأن كتاب الله هو الذي يقال فيه معصوم عن مثل هذا الخطأ. أما نحن هذا يعني الناس لو روقب وروجع وعشرات قرأوه، سبحان الله، معرضين نحن للخطأ، نحن بشر. نعم. وحكى سيبويه أنهم قالوا رضي الله عنه، هذا سيبويه مولانا ليس عربيا لكن من كان أفصح من تكلم بالعربية رحمه الله، وهذا حين سئل يعني رؤيا في المنام بأن الله تعالى غفر له، فقيل له لما؟ قال لأني قلت في قولي ما عن الله، لفظ الجلالة الله أعرف المعارف. الله، لفظ الجلالة أفضل كلمة، لفظ الجلالة أفضل كلمة. هذا سيبويه رائحة التفاح معناها. سبحان الله. حكى سيبويه. نعم. وحكى سيبويه أنهم قالوا لا يد لك بهذا، عن العرب يحكي، يعني ليس هكذا قصة يرويها، هذا يتكلم عن العرب، يعني يقولون قالوا لا يد لك بهذا، معناه أنت لا تقدر على هذا، والمعنى سلب كمال القدرة. ورابعها الملك، يقال هذه الضيعة في يد فلان، أي في ملكه. نعم. قال تعالى الذي بيده عقدة النكاح، أي يملك ذلك، كما ذكرت لكم، يعني هذا الذي يقدر أن يعقد النكاح. ولي النكاح. وخامسها شدة العناية والاختصاص. قال تعالى: لما خلقت بيدي. نعم. والمراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف، فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات، ويقال يدي لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئا. يعني هو التزم عنده بشيء فيقول له يدي لك رهن بالوفاء، يعني أنا أضمن أن أفي. نعم. إذا عرفت هذا فنقول اليد في حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة. نعم. التكرار يا أحباب حصل أيضا لأننا ننقل عن عدة علماء عدة نقول، هذا يقوي ما نذكر. إيه تفضل. يتبين لك مما تقدم أن العلماء والمفسرين من أهل السنة لم يفسر واحد منهم قط اليد والوجه والعين بالجسم في حق الله تعالى، بل كفروا القائل بذلك. لا يكون مسلما ولا مؤمنا ولو عاش بين المسلمين، ولو كان اسمه محمد وأحمد وفاطمة وخديجة. ليست العبرة بالأسماء يا أحباب، إنما العبرة بإصابة الحق، لأن الله تعالى ما أراد بها وجها جسما كوجه الخلق، ولا يدا كيد الخلق، ولا عينا كعين الخلق، لأن الوجه واليد والعين في حق المخلوق أجسام إما لطيفة وإما كثيفة. فوجه الملك ويده وعين من الملائكة، يعني له وجه، الملائكة لها وجه وهي جسم، ولها أيضا أجنحة، أجسام لطيفة. فوجه الملك ويده وعينه جسم لطيف، ووجه الإنسان ويده وعينه جسم كثيف. هكذا. فمن فسر الوجه واليد والعين المضافات إلى الله تعالى بمعنى الجسم كفر، لأنه شبه خالقه بخلقه. ما عرف الخالق من المخلوق، يكون عبد غير الله. والغزالي أبو حامد رحمه الله يقول: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. لأن العالم جسم لطيف وجسم كثيف، والله هو الذي أنشأ الجسم اللطيف والجسم الكثيف. أنشأ يعني خلق، أبرز من العدم إلى الوجود، وأوجده بعد أن كان معدوما. فكيف يكون الله جسما لطيفا كالملائكة والنور أي الضوء، يعني يستحيل، أو جسما كثيفا كالبشر والبهائم. لو كان الله جسما لطيفا أو كثيفا لكان مثلا لنا، يجوز عليه التغير والمرض والضعف والزيادة والنقصان، وهذا يمنعه العقل والشرع. نعم، يجوز عليه ما يجوز على كل جسم، فهذا لا يقبله لا العقل السليم ولا الشرع. أما العقل فإنه يستحيل عقلا أن يشبه الخالق مخلوقه بوجه من الوجوه، لأنه لا مزية يكون له عليه، فلا يكون خالقا. وأما الشرع فقد قال الله تعالى في القرآن في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. فإن هذه الآية صريحة في أن الله لا يشبه العالم اللطيف ولا العالم الكثيف بوجه من الوجوه. هذه الآية شيخي سبحان الله يعني تبطل عقائد كل المجسم على مر الأيام استعملها أهل السنة. ذكر لي واحد من فترة من أحبابنا، كنا نتكلم في العقيدة، قال لي واحد مجسم من أهل هذا العصر موجود ما زال، قال: والعياذ بالله تعالى، يا ليت الله لم ينزل ليس كمثله شيء، لأنها تهد عقيدته. انظر خبثه سبحان الله. نعم. وقد ثبت عن السلف التأويل الإجمالي والتفصيلي كما مر. نعم، هذا زيادة تأكيد. أول تأويلا إجماليا وتأويلا تفصيليا، غلب عليهم الإجمالي، ما كانوا في حاجة للتفصيل الكثير الذي احتاجه من بعدهم، لأنه ما ظهرت البدع كما ظهرت بعد ذلك، اشتدت بعد ذلك أكثر. فمن تمسك بالمتشابه وترك التأويل في موضعه جملة وتفصيلا فقد هلك، يضيع، يعتقد في القرآن التناقض ويشبه. وأنت ترى أن علماء أهل السنة حفظهم الله في مصنفاتهم وتفاسيرهم ودروسهم قرروا التنزيه ونصروه وردوا التشبيه وحاربوه، لأن عقيدتهم منبثقة من قوله تعالى ليس كمثله شيء. ليست خاصة هذه بالشيخ عبد الله الهرري أو جماعته هذه الآية. كما ذكرت لبعض أحبابنا كنا في عزاء في دولة من الدول، فكانوا يعني دخلنا فوجدنا بعض المجسمة موجودين كانوا مع منغاضين لأنهم يحرمون قراءة القرآن، ويوجد كان من حزب الإخوان ويعني خليط كبير كان عدد كبير سبحان الله. دخلنا للتعزية، رجل طيب مات رحمه الله، فدخلنا للتعزية فهم يعرفوننا أننا من جماعة الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه. والمقرئ صدق لا أعرفه إلى الآن، يعني حتى خرجت ولم أتعرف عليه، فلما وصل كان يقرأ ليس كمثله شيء، قال هؤلاء المجسمة وعزب الإخوان هذا من جماعتهم. انظروا كم يغتاظوا سبحان الله من ذكر التوحيد، يفرون من ذكر العقيدة الطيبة لأنهم حرموا لذة الإيمان. الله يرحمنا يا أحباب. فأهل السنة انبثقت عقيدتهم من هذه، وهي العقيدة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. وأما من رضي الله عنهم نعم وسلك مسلك المشبهة من حشر ما حصل بين الصحابة، يعني أن خرجت مجموعة من الصحابة فرقة ضد فرقة أخرى بالعقائد، انتبهوها، لو صار قتال وحرب بين علي ومعاوية ونحو ذلك، وفتنة في زمن سيدنا عثمان وحصل في هذا، لا يكون بأن تخرج فرقة هكذا من الصحابة بعقيدة ضد فرقة ثانية من الصحابة بعقيدة أخرى، لا يحصل، لأن النبي قال عن الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي، فدل أنهم معصومون من حيث الجملة. لو ارتد واحد كما حصل بهذا الذي كان يقال له عبيد الله بن جحش، أخوها للسيدة زينب بن جحش رضي الله عنها، هو ارتد ومات على الردة، لكن سبق له أن عاش مع النبي وآمن مدة وكتب الوحي. الله يهدي من يشاء. فإذا يا أحباب لا يحصل أن الصحابة يجتمعون على عقيدة كفرية، لا يحصل. نعم. وأما من خاض وسلك مسلك المشبهة من حشوية وكرامية، حشوا كلامهم الكلام الفاسد، سموا حشوية وحشوية وكرامية. كرامية أتباع محمد بن كرام، هذا الذي كان يقول جسم الله جسم لا كالأجسام، هذا كافر بإجماع الأمة. وتيمية أتباع ابن تيمية أحمد، هذا الحراني المجسم الذي كان من 700 سنة، وسنتكلم على مسائله إن شاء الله لأننا لا نفتري عليه. هذا الرجل سبحان الله لما نتكلم عليه يا أحباب، لأن ما زالت عقيدته تدرس، عقيدته تدرس وينصرونها ويطبعون كتبه، فيجب التحذير منه. نعم. وأذنابهم من تبعهم ولحق بهم كالوهابية وغيرهم في هذا الزمان. الوهابية أيضا جماعة محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء ذكرهم اليوم يا أحباب الناس صاروا يقولون أنتم حذرتمونا منذ زمن، الآن اكتشفنا هذه عقيدة هذه الفرق التي تفجر وتقتل وتدمر، كلها كانت تدرس عقيدة وكتب محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية، هذه التي وجدت في العراق وسوريا وغيرها من البلاد التي دمرت باسم الخلافة أو باسم الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، ماذا كانوا يدرسون؟ لذلك أنا قلت في محاضرة قبل لا يوجد وهابي عقيدته ليست متطرفة، لكن إما اليوم هو أظهر أو لم يظهر. هؤلاء الذين يفرقون لكم لا تنغروا يا أحبابي، أصل فكرهم تكفير من سواهم، أصل فكرهم ضد القرآن. فإذا لو الآن لم يظهر بعد مدة تجده غير ظهر، الله يرحمنا، وهم يتفاجؤون، حتى الذين يرعونهم تفاجؤوا بما ظهر منهم. لماذا؟ لأنهم هؤلاء كمن ربى كلبا ثم انقض عليه. الله يسترنا. بالعلم تميز، بالعلم تعرف الفرق بين أهل الحق وغيره. تفضل يا شيخ. فليسوا على مذهب السلف الصالح في شيء، بل السلف منهم براء. نعم. فالحاصل أن السلف والخلف اتفقوا على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه. وليس هناك إلا طريقان، التنزيه مع التفويض، التأويل الإجمالي، أي التأويل الإجمالي كقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، كقولهم يعني مثل أم سلمة الصحابية أم المؤمنين رضي الله عنها، وقول مالك وغيرهما من أهل السنة يقولون أمروها كما جاءت، آمنوا بها بلا كيف. نعم. أو التنزيه مع التأويل أي التفصيلي، كقولهم استوى بمعنى حفظ وقهر وأبقى. نعم، هذا يليق بالله من المعاني استوى. وعلى هذا مشى أهل الحق سلفا وخلفا، نصرهم الله، فمن كان على عقيدتهم فهو على عقيدة الهدى والرشاد. وأما من خرج عنها فشبه الله تعالى بخلقه فقد خرج عن دائرة الإسلام. الهدى والرشاد، الرشاد يعني السداد والصواب، أما الذي خرج هذا خرج عن دائرة الإسلام ما عاد مسلما. لماذا؟ لأنه لم يعرف الله ولم يعبده، عبد غير الله، ولو قال بلسانه في كل صباح ومساء لا إله إلا الله محمد رسول الله 1000 مرة. الكلمة وحدها من غير اعتقاد معناها لا يدخل في الإسلام، أو اعتقاد ما يخالفها لا يدخل في الإسلام، هذا لو قالها 1,000,000 مرة. نعم. لأنه ناقض معناها، هكذا، مكذب لمعناها، وكذب مقتضاها، هكذا، فشذ عنها. نعم. ومن شذ في النار، هكذا ورد في الأثر. نعم. فنحن لا ننكر هذه الصفات. الوهابية مثلا في أيامنا يقولون أنتم أفراخ، يعني الأشاعرة يقولون عنا، الوهابية يقولون عن الأشاعرة أنتم أفراخ الجهمية والمعطلة. لماذا بزعمهم؟ لأننا نؤول المتشابهات، نحن نثبت ما أثبته القرآن بلا كيف، أما هم يريدون الجارحة. نعم. لهم لذة نسبة الجوارح إلى الله، يفرحون بالتجسيم، أعاذنا الله من غلق القلوب، أم على قلوب أقفالها، هناك أقفال معنوية لا يفتحها إلا الذي أقفلها، الله يثبتنا على الهدى. نعم. فنحن لا ننكر الصفات، هذه الصفات كالجهمية، هكذا الجهمية أنكرت هذه الآيات وفسرتها على غير ما فسرها أهل العلم. فنحن نقول كما قال أهل العلم، نثبت اليد والعين والوجه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. أيوة، كيف عنه ممنوع، مستحيل، غير معقول، هذه عبارات صحيحة، والله تعالى أعلم وأحكم، هكذا. لكن نكمل المحاضرة 11 إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه المحاضرة أحبابي هي الآن في الكلام على حديث الجارية وأحاديث متشابهة غيرها، ولكن هذه القصة أن رجلا كان من الصحابة عليه عتق رقبة أو على أمه، يعني كان يريد أن يعتق أمة، فأراد أن يعرف إن كانت مؤمنة، فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي سألها أسئلة ليمتحن هذه الجارية. هلأ الواحد منا يا أحباب الآن يعني بدنا ننتبه إلى أمر مهم، وهو أن الروايات في هذه الرواية التي هي مشهورة لها روايات أخرى غير مشهورة، ولكن أصح منها إسنادا ولم يختلف العلماء في صحتها. ملخص المحاضرة في أمر الجارية، أهل السنة على طريقتين، الطريقة الأولى قالوا ثبت الحديث وله معنى يليق بالله، الطريقة الثانية قالوا هذه رواية ضعيفة مضطربة فليست حجة، يعني لا يحتج بها في العقائد. تستطيع أن تسلك هذه الطريقة وهذه الطريقة. تفضل شيخ. المحاضرة 11، الكلام على حديث الجارية وحديث ارحموا من في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. وأردكم إلى كتابي الشيخ الدكتور جميل حليم، رئيس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان حفظه الله، النجوم السارية، هذا في حديث الجارية، وقلت لكم فيه مصورات منها بعض هذه النقول موجود، لكن هو يعني جمع فيه من كتب كثيرة من تفاسير القرآن والحديث، ممن تكلم والعلماء في اللغة، ممن تكلم في تفسيري والكلام على حديث الجارية. إن غالب ما يتمسك به الوهابية لإثبات أن الله ساكن في السماء بزعمهم هو ما يعرف بحديث الجارية الذي رواه مسلم في صحيحه، وفيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية لها، يعني أمة مملوكة، قال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني هل يصح إعتاقها تجزئ عن الشيء الذي أريد أن أعتق رقبة، هل هذه تجزئ؟ قال ائتني بها لأمتحنها. فأتاه بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. هذه الرواية قال العلماء كالنووي أين الله سؤال عن المكانة، يعني القدر مع اعتقادك في الله، وليس عن المكان. قالت في السماء أي عالي القدر وليس حالا في السماء. هذا التأويل يصح لغة وشرعا وموافق للقرآن والإجماع والسنة. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم، على هذا يا أحباب انظروا، أولا الإمام مسلم رضي الله عنه الحافظ الطيب رحمات الله عليه ذكرها في باب تحريم الكلام في الصلاة ولم يذكرها في العقائد، يعني ذكر هذه القصة وهذا الجزء من هذا الحديث في باب أنه لا يتكلم في الصلاة، لأن هذا الصحابي الذي يروي الحديث قيل إنه ممن تكلم في الصلاة، فيدل على يعني كذلك ضعفه كان في العلم، ليس عالما من علماء الصحابة، ليس كل الصحابة علماء، ومع ذلك لو ثبت، لكن كل الصحابة عدول، عدول رواية لا يكذبون على رسول الله. إن صح هذا اللفظ فهو يكون على معنى أين الله مع اعتقادك في الله، في السماء قولها عالي القدر، من أنا قالت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم، هذا الحديث إن صح ليس معناه أن الله يسكن السماء كما توهم بعض الجهلة، بل معناه أن الله عالي القدر جدا. فما في هذه الرواية من أنه صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله إنما هو سؤال عن تعظيمها لله. ما تعظيمك لله؟ ما اعتقادك في الله؟ فإن أين تأتي للسؤال عن المكان، وتأتي للسؤال عن المكانة أي القدر. يقال مثلا أين فلان عندك، يعني ما اعتقادك فيه، ما تعظيمك له، أين الثرى من الثريا، التراب من النجم. فأحيانا يراد أين هرقل كما ذكرت في درس سابق من عمر، هذا يراد به المكانة، أين هرقل من عمر. ومعنى قول الجارية في السماء أن الله عالي القدر جدا، وهذا يوافق اللغة. نعم، قال النابغة الجعدي، هذا قيس بن عبد الله كان عمرا معروف من الشعراء القدماء، يعني من بني عامر، يقال له أبو ليلى. بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، يعني في الرفعة، قال بلغنا السماء، ما أراد حقيقة صعد إلى السماء، إنما مراده الارتفاع في القدر. وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، يعني نريد الجنة، قال له النبي إلى أين؟ قال إلى الجنة. يعني وصل وارتفعت منزلتنا ونريد ما هو أعلى حقيقة وهي الجنة. وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، المظهر هو يعني المصعد حيث يصعد فوقها. أي بلغ مجدنا المكانة العالية الرفيعة، ولا شك لم يرد بذلك أنه وصل إلى السماء. ما وصل حقيقة إلى السماء ولا أراد. نعم. هذا الحديث أوله النووي في شرحه على صحيح مسلم وغيره كثير على هذا الوجه. نعم، يعني هؤلاء مشوا على الطريقة الأولى لأهل السنة والجماعة، قالوا الحديث صحيح له تأويل يليق بالله كما قلنا في الآيات المتشابهات. الطريقة الثانية قالوا لا، هذه الرواية ضعيفة، حكموا عليها بالضعف فقالوا لا نحتاج إلى تأويلها لأنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف في إثبات صفة لله تعالى، ومنهم البيهقي وغيره. وأما البيهقي فقد حكم على حديث الجارية بالضعف كما في الأسماء والصفات. الحديث الضعيف لا تنعقد عقيدتنا باعتماده، يعني على لا تبنى العقائد على حديث ضعيف. وفي تلخيص الحبير هذا لابن حجر العسقلاني، وفي اللفظ مخالفة كبيرة، وأشار إلى اضطرابه الحافظ البزار. إذن هذا ابن حجر قال في اللفظ مخالفة كبيرة. ما هي المخالفة؟ أنه في اللفظ هذا في هذه الرواية حكم عليها بالإسلام بقول الله في السماء أنت رسول الله، ولا يدخل الشخص بالإسلام بهذه الطريقة، لذلك قال في اللفظ، ليس لا يتكلم عن السند، في اللفظ مخالفة للأصول. ما هي المخالفة؟ أن الشخص إذا أراد الإسلام أو حتى نحكم عليه بالإسلام، إذا سمعنا إنسانا يقول الله في السماء محمد رسول الله، لا تحكم عليه بالإسلام، ولا يدخل هو بالإسلام بهذا اللفظ، لذلك قال اللفظ ابن حجر يقول فيه مخالفة كبيرة. نعم. من حكم باضطرابه وضعفه كذلك؟ الحديث المضطرب حديث يعني من أنواع الضعيف، مضطرب ضعيف. نعم. وأشار إلى اضطرابه الحافظ البزار، يعني نشرح الآن المضطرب يحتاج وقتا، ليس مجالا الآن للمصطلح، لكن الاضطراب يوجب الضعف كما قال الحافظ النووي وغيره من علماء الذين تكلموا في علم الحديث، قالوا الاضطراب يوجب الضعف. نعم، كما قال ابن الصلاح، هذا ابن الصلاح فتح قبره وجدوه كما هو رحمه الله، مر عليه مئات السنين، أرادوا شق طريق وتغيير قبره فتحوه فوجدوا حتى الكفن. الشيخ عبد المتعال هذا كان سمع من حفار، هو رأى، الحفار رأى، سبحان الله العظيم، فقال وهذا الحديث قد روي بنحو معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه بألفاظ مختلفة. يعني جاءت عدة روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلافها ولا يجمع بينها حتى يسمى مضطربا له شروط، ليس مجرد تعدد الروايات يكون مضطربا، هذا له ضوابط يا أحباب، لا تتسرعوا انتبهوا، يعني الآن لا تكون أنت أخذت بكلامي الآن علم الحديث فتعرف المضطرب من غير المضطرب، فإذا انتبهوا، هذا الحافظ البزار حكم باضطراب الحديث، فحديث الجارية ليس بصحيح لأمرين، يعني ممن لم يصحح قالوا أولا لما لا نحكم عليه بالصحة؟ قالوا لأنه مضطرب للاضطراب، فإن مسلما رواه بهذا اللفظ رحمه الله، ورواه ابن حبان بلفظ من ربك فقالت الله. رواية ابن حبان في صحيحه في كتاب الإيمان ذكرها في العقائد، قال لها من ربك في هذه الرواية فقالت الله. نعم. ورواه البيهقي بلفظ أين الله فأشارت إلى السماء. في رواية البيهقي ما تكلمت، أشارت بالإشارة، يعني اعتقادي فيه عالي القدر. نعم. ورواه مالك بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت نعم، قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم. رواية مالك أقوى من تلك الرواية من حديث الجارية، يعني التي بدأنا الرواية التي فيها أين الله، هذه أقوى. والأمر الثاني أن ما رواه مسلم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الجارية بالإسلام بقولها الله في السماء مخالف للأصول، لأن من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول الله في السماء بالإسلام. فإذا أول أمر نحكم بالضعف قالوا لاضطراب هذه الرواية. ثانيا قالوا لأن رواية مسلم فيه كما فيها كما ذكرت لكم أنه حكم عليها بالإسلام بلفظ الله في السماء، وهذا خلاف أصول الشريعة، لأن هذا القول ليس قول التوحيد بل هو قول مشترك بين فرق من غير المسلمين. يعني اليهود قد يقولوا هذا وغيرهم، فإذا كيف تحكم عليه بمجرد قول الله في السماء؟ وإنما الأصل المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث المتواتر الذي رواه عدد لا يجتمع على كذب، عدد كبير من الصحابة رووه، الذي رواه البخاري ومسلم، والذي فيه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يحكم عليهم بالإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مفتاح الإسلام، وهذا إجماع نقله ابن المنذر الحافظ المجتهد رحمه الله، أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، بالنطق بالشهادتين بهذا اللفظ أو ما يعطي معناه. ورواية مالك أتشهدين هي الصحيحة الموافقة للأصول، لأنها في معنى الحديث المشهور فترجح على رواية مسلم. هكذا هذه الطريقة الثانية، الطريقتان صواب يا أحباب، هذه وهذه لا بأس بها. فإذا يا أحباب الطريقة الثانية هي أن يقال هذا حديث مضطرب والاضطراب يوجب الضعف، ومن شرط الاضطراب أن تتساوى الروايات، هذه طريقة. وأما الطريقة الثانية فهي في الكلام على المضمون أن الإسلام لا يحكم به على الشخص لمجرد قوله الله في السماء. أما ترجيح رواية على رواية فهذه طريقة بعض العلماء، ولا يكون هذا في الكلام في الاضطراب. يعني ابن الصلاح يقول حتى يسمى مضطربا هذا الحديث، الحديث المضطرب تتساوى فيه الروايتان أو الروايات. نعم. وقد قال تقي الدين السبكي المتوفى سنة 765، كان معاصرا لابن تيمية وألف في الرد عليه، وكان بعض العلماء قالوا فيه من أصحاب الوجوه، وكان حافظا رحمات الله عليه، المتوفى سنة 756 في كتابه السيف الصقيل ما نصه في الرد على ابن زفيل، ألفه في الرد على ابن قيم الجوزية تلميذي ابن تيمية. فقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، تكلم الناس عليه قديما وحديثا، والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن، يعني لا يقبل العقل السليم تفسيره بالمكان والجهة، فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلقين الإيمان طول أداء رسالته السؤال بأين أو ذكر ما يوهم المكان ولا مرة واحدة. في كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لإثبات دخول إنسان في الإسلام، ولا واحد قال له قل في السماء حتى يدخل في الإسلام، ولا مرة واحدة قال في غير هذه القصة المضطربة. إذن هذا أيضا تقي الدين السبكي رحمه الله يحكم عليها بالاضطراب. بل الثابت هو تلقين كلمة الشهادة على أن المحقق الجرجاني أجاز أن يكون السؤال للاستكشاف عن معتقد الجارية، هل هي عابدة وثن أرضي أم هي مؤمنة بالله رب السماوات؟ وسؤال الكافر عن دينه هذا فيه تفصيل بحسب الحال، وليس كل سؤال يكون للاستدراج إلى الكفر. يعني العلماء يقولون هذا فيه بحسب السياق وبحسب الحال، فإذا أراد الشخص أن يستدرجه للكفر، يعني أن يقول له سؤالا ينتظر منه أن يجيب بالجواب الكفري، هو كذب الشرع. أما أحيانا تكون لأن يقيم عليه الحجة، أو أنه ترك تلك العقيدة والآن هو على غيرها، فما عاد مقرا بها أو يكون لشيء آخر من الإبكات وإقامة الدليل إلى غير ذلك. فعد العلماء السؤال بعدة معان وعدة حالات، فلا يطلق القول بأنه لا يكفر ولا يطلق القول بأنه يكفر بحسب الحال، يعني يقال بحسب حال الشخص، كما إذا قال الشخص حين قيل له صلي قال لا أصلي، يحتمل أنه أراد لا أصلي لأني صليت، لا أصلي لأنك قلت لي، فلا يكفر. ويحتمل أي اللفظ أن يقول لا أصلي بمعنى استخفافا، أو أنا لا أقول بوجوبها جحودا، فهذا يكفر. فإذا بحسب الحال. أما إعانة الكافر أن يزداد كفرا أو استدراجه واستنطاقه فهذا لا شك لا يحصل لا من نبي ولا من مسلم. ثم قال: قال ابن الجوزي: قد ثبت عند العلماء أن الله لا تحويه السماء، لأن بعض العلماء يقولون إن النبي كان يعرفها مؤمنا، لكن أراد أن يسمع هذا الصحابي ليطمئن فيعتق. قال ابن الجوزي: قد ثبت عند العلماء أن الله لا تحويه السماء ولا الأرض ولا تضمه الأقطار، وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق جل جلاله عندها. أيوة، لما أشارت إلى السماء عرف أنها تعظم الله. وقال فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606 مفسر أصولي في كتابه أساس التقديس في علم الكلام ما نصه، وأما الخبر الثالث وهو حديث الجارية فجوابه أن لفظ أين كما يجعل للمكان فقد يجعل سؤالا عن المنزلة والدرجة، وهذا في كتب اللغة المعاجم موجود، يعني افتحوا تاج العروس وافتحوا لسان العرب وكثير من كتب المعاجم، حتى المعاجم الحديثة يقولون فيها أين تستعمل للسؤال عن المكان والمكانة، هكذا وهكذا. يقال أين فلان من فلان. وقال أبو عبد الله القرطبي المتوفى سنة 671 في كتابه التذكار ما نصه: كل من في السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما خلق الله تعالى وملك له. فإذا لا يقال الله ساكن السماوات ولا الأراضي، وإلا يكون مالكا لنفسه كما ذكرنا في المحاضرات السابقة. هذا القرطبي له هذا الكتاب في الأذكار. نعم. ويستحيل على الله أن يكون في السماء أو في الأرض، يعني حالا في الأرض أو في السماء، هذا مستحيل، إذ لو كان في شيء لكان محصورا أو محدودا، كما قال الإمام جعفر الصادق: ولو كان في شيء لكان محصورا، والمحصور يكون احتاج لمن حده بهذا الحجم. ولو كان ذلك لكان محدثا، هكذا. وهذا مذهب أهل الحق والتحقيق. والتحقيق ليس على ما يفعل اليوم، مجرد خرج المسألة من كتاب يقال فيه محقق، لا، هؤلاء الذين أحاطوا باللغة ونحوها يحققون ويدققون في النصوص والأقوال والتفسير. وعلى هذه القاعدة قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني على قاعدة عدم التجسيم ونسبة الحد والمكان لله. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، ولم ينكر عليها. وما كان مثله ليس على ظاهره، بل هو مؤول تأويلات صحيحة. نعم، وقد أبداها كثير من أهل العلم في كتبهم، كما ذكرنا النووي والقاضي عياض وغيرهما. وقال الأديب اللغوي أبو بكر الخوارزمي المتوفى سنة 383 من المتقدمين في كتابه مفيد العلوم ومبيد الهموم. نعم. ما نصه؟ قوله للجارية المنذور عتقها: أين الله؟ يعني كان هذا الصحابي يريد عتقها عن نذر. فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة. هنا فقال كأنه تنوين فوقها فوق اللام، لكن هو كسرة الميم من الهموم وفتحة اللام. أنتم حذفوا واحدة إن شئتم. نعم، هذا سؤال عن المكانة لا عن المكان. المكانة القدر، كما يقال أين فلان من فلان، يراد به المكانة والمنزلة لا المكان. هكذا. فإن قيل كيف تكون رواية مسلم مردودة وكل ما رواه مسلم في صحيحه فهو صحيح؟ يعني يقولون لك أنت الآن كيف تنقل عن بعض العلماء أنهم اعترضوا على رواية مسلم، ومسلم قال أنا أضع في هذا الكتاب ما هو صحيح، يعني هو قال في مقدمة كتابه كما فعل البخاري رحمهما الله، وكتابهما كتاب هذا وكتاب هذا أصح الكتب في هذا في علم الحديث الحاصل في الحديث. فالحاصل هذا الاعتراض، يقول لك بعض الناس كيف تقولون رواية مسلم مردودة، يعني التي في صحيحه، وهو قال بأنه لا يضع فيه إلا الصحيح. فنجيبهم الجواب، فالجواب أن عددا من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث، اعترضوا عليه في بعض الأحاديث نحو الثلاثة، وهذا اختلاف بين الحفاظ في التصحيح والتضعيف، ليس مسلم فقط، بل في كثير من الأحاديث اختلف صحيح أم غير صحيح. حتى البخاري رضي الله عنه بعضهم علق على بعض الروايات. فهذا التعليق من الحفاظ، ليس مني أو من فلان مدعي له، إنما من إنسان عنده مرتبة الحفظ فاختلف. كما ذكرت لكم قبل، الحاكم يقول صحيح، الذهبي يقول ليس صحيحا لا يوافقه، ابن حبان يقول صحيح، أبو داود لا يصححه. يحصل هذا بحسب أيضا شروط التصحيح عند هذا الحافظ، فاختلف في بعض الأحاديث، فعلق هؤلاء العلماء على مسلم بها الروايات. ما هي؟ وذكرها المحدثون في كتبهم كحديث إن أبي وأباك في النار، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم، وثبتت أدلة كثيرة كما قال الحافظ السيوطي في الحاوي للفتاوى، هذا كتاب له، يقول فيه بأن والدي رسول الله ما ماتا كافرين، ماتا على الإيمان، فكيف يقول أبي وأباك في النار؟ لذلك اعترضوا على مسلم في تصحيحه هذه الرواية. وحديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. إيه، هذا الحديث يعني ما ذكروا البسملة في الفاتحة، وقال بعضهم ما قرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام، قراءة الإمام قراءة للمأموم، يعني اختلف في الكلام بهذا بشرحه. لكن بالنسبة للتصحيح، ماذا يقول الشافعي في هذا الحديث رحمه الله؟ يقول هذا ضعيف، لأن الشافعي يثبت البسملة أنها آية من كل سورة إلا سورة براءة، سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة. وهذا الحديث يتعارض مع ما يقوله الشافعي الذي بنى كلامه على أحاديث غيرها، فضعف الشافعي هذه الرواية. فضل شيخ. فأما الأول فضعفه الحافظ السيوطي، والثاني ضعفه الإمام الشافعي وعدد من الحفاظ. نعم. تنبيه، حمل المشبهة رواية مسلم على ظاهرها فضلوا، ولا ينجيهم من الضلال قولهم إننا نحمل كلمة في السماء بمعنى أنه فوق العرش. إيه؟ أولا إذن يا أحباب، هذه الرواية حديث الجارية طريقتان لأهل السنة، إما أن نثبت الصحة مع التأويل أو نقول ضعيف للأسباب التي ذكرنا، للاضطراب أو لأن مضمونها يخالف الأصول. الطريقة الآن التي ننكرها هو من قال إن هذه الرواية معناها الله يسكن السماء، ثم إذا ناقشتهم تقول لهم أنتم اعتقادكم الله بذاته على العرش، فكيف تقولون في السماء؟ يقولون معنى في السماء أي فوق العرش. أليس هذا تأويلا؟ تأويل يعني لا يستطيعون بزعمهم رد التأويل إلا بالتأويل، كما قال أحد مشايخنا الطيبين، لابد أن يؤولوا، لابد أن يرجعوا إلى التأويل، حتى في قولهم والعياذ بالله الفاسد يؤولون. ففسروا في السماء أي العرش، هذا تأويل. حين تطلق السماء يراد بها هذه السماء، ثم هي سبع. فهو في الأولى بزعمهم أم في الثانية؟ في الثانية أم في الثالثة؟ إن قالوا في الأولى فما دليلهم؟ ما ترجيحهم؟ على ماذا رجحوا وبنوا ترجيحهم هذا؟ فارغ، عقيدة فارغة، سهل كسرهم. لأنهم بقولهم ذلك أثبتوا له مثلا، هو الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي. الذي تكلمنا عليه هو فوق العرش، الذي يقول الله بذاته فوق العرش، جعلوه مثل هذا الكتاب، جعلوه كإنسانين ركبا على ناقة، تساويا على الناقة، كذلك بزعمهم الله والكتاب فوق العرش. هذا يعني تشبيه واضح والعياذ بالله. رواه البخاري. إن رحمتي سبقت غضبي، هذا مذكور في البخاري. نعم. وهذا الكتاب موجود فوق العرش. فيكونون أثبتوا المماثلة بين الله وبين ذلك الكتاب، لأنهم جعلوا الله وذلك الكتاب مستقرين فوق العرش، فيكونون كذبوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. ومعنى إن رحمتي سبقت غضبي أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. الملائكة من مظاهر رحمة الله، يعني آثار الرحمة، آثار الرحمة غلبت أكثر من آثار الغضب. كل الكفار وكل البشر وكل الجن وكل البهائم وعدد حبات الرمال المنتشرة في الصحراء وقطرات المياه التي تنزل من السماء وعدد أوراق الأشجار الموزعة في الأرض، كل هذا أمام الملائكة الذين حول العرش كنقطة في جنب بحر محيط. كل هؤلاء الملائكة من آثار الرحمة، غلبت آثار الرحمة آثار الغضب. هذا هو، هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي، وليس معناه أن صفة لله حدثت بعد صفة. الجنة من مظاهر الرحمة، الله يدخلنا الجنة بسلام. نعم. وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات. هكذا قال ابن حجر العسقلاني في الفتح. المراد بالرحمة إرادة إيصال الثواب، وبالغضب إرادة إيصال العقوبة. هذه طريقة لأهل السنة والجماعة في تفسير الغضب والرضا والرحمة، أنه إرادة إيصال العقوبة يقال فيه غضب، وإرادة إيصال الثواب يقال فيه رضا ورحمة. هذه طريقة، لكن يوجد طريقة أخرى وكلاهما حق. اختلاف يعني بين تعبير الأشاعرة وتعبير الماتريدية، وكلاهما من أهل السنة والجماعة. وهنا يا أحباب انتبهوا، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ليس كالمخلوقين، الورى هم الخلق. نعم. وقال النووي والمراد بالسبق والغلبة هنا كثرة الرحمة وشمولها، كما يقال غلب على فلان الكرم والشجاعة إذا كثرا منه. هكذا. فإذا هنا الرحمة سبقت أو غلبت، يراد بها أنها أكثر. فلو قال المشبه ليس في قولنا إن الله فوق العرش إثبات مماثلة بينه وبين الكتاب الذي فوق العرش، هكذا يقولون يدلسون. إذا حشرتهم بمسألة ينتقلون، لا تجعله هكذا يهرب منك في أي واد أدركته كسره، لا تتركه ولو باللغة أخطأ، لا تتركه، لا تتركه هكذا ينتقل منك معك من مسألة إلى مسألة حتى يسلم بالأولى. هؤلاء هكذا شأنهم، لا يتركون، يكسرون، يفضحون، حتى الناس تميز. النبي على المنبر مرة قال لا أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من أمرنا شيئا، ومرة أوحى الله إليه بالمنافقين، صار يقول له أنت خرج منافق، الله أكبر، أمام الناس عرف من طريق الوحي، يعني فلان أنت منافق خرج، الله أكبر، أمام الناس. فإذا هناك تحذير واجب يا أحباب، تكفير المسلم بغير حق خطر، واعتقاد الكافر مسلما وهو على الكفر خطر، هذا خطر وهذا خطر، خطران. فالذي يقول لك أنت تشد عليهم كثيرا، قل له هم كفروا كل المسلمين يا رجل، هم كفرون وكفروا كل المسلمين، يقولون نبيع السبح، هذه السبحة التي أنت تحملها، يقولون نحن نحملها. قال لهم كيف تحرمونها وأنتم تبيعونها؟ قالوا نحن نبيعها لغير المسلمين. يعتقدون هؤلاء لأنهم يتبركون ويزورون النبي ويتوسلون، يقولون عنهم مشركون، فهم كفرونا، كفروا المسلمين واعتقدوا في الله ما هو ضد القرآن. فيا أحباب، لا تأخذكم هذه الكلمات التي يقولها البعض، اعتصموا توحدوا هكذا. يا أخي، الله حدد الاعتصام بما يكون، واعتصموا بحبل الله، ما قال بما هو ضد دين الله. حبل الله يعني شرع الله. توحدوا، نعم، نمد يدنا إلى كل مسلم موحد هكذا، لا نظن بأنفسنا فقط نحن نفهم أو فقط الأشاعرة ونترك الماتريدية. لا، خلاف الأشاعرة والماتريدية في بعض الفروع يا أحباب، لذلك يصح أن يقول الأشعري عن نفسه أنا ماتريدي، والماتريدي يقول عن نفسه أنا أشعري، يأتي الكلام عليهم إن شاء الله. تفضل شيخ. يقول المشبه: لأن المراد بكون الكتاب فوق العرش ليس فوقية حقيقية. أليس هذا تأويلا؟ أولا نعم. يقال له: الحديث في لفظ مسلم فهو موضوع عنده على العرش. لا يستطيعون الخروج من هذا اللفظ، موضوع عنده على العرش. وهنا العندية عندية التشريف يا أحباب، يأتي الكلام عليها. عند إذا أضيفت إلى الله لا تعني الظرفية المكانية. فهذا صريح في أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل. ما معنى حقيقية؟ يعني فوقية لا نخرجها إلى المجاز، يعني ليس فوقية قهر وغلبة، إنما حقيقية يعني في جهة فوق، هذا معنى حقيقية، يعني نترك المجاز فيها. فضل. وكلمة عند للتشريف لا لإثبات تحيز الله فوق العرش، لأن عند تستعمل أيضا لغير المكان. هكذا قال تعالى: تستعمل عند لغير المكان، هذه آية. قال تعالى: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. نعم، قال بعض العلماء هذه في قوم لوط عليه السلام، وقيل غير ذلك. الحاصل هؤلاء الذين أهلكوا في هذه القرى أمطر الله عليهم حجارة، الله قال من سجيل منضود مسومة عند ربك، كان مكتوبا على كل واحد من الحجر التي نزلت الحجارة اسم الشخص الذي ستنزل عليه، كما حصل مع أصحاب الفيل جماعة أبرهة الذين توجهوا لهدم الكعبة. كان الطير يحمل بفمه حجرا وفي كل يد حجر، ثم يأتي هذا الطير يرمي الحجر فتدخل على الشخص المكتوب اسمه على الحجر من رأس هذا الإنسان، تخرج من دبره فيهلك. بقي واحد هرب إلى أبرهة، لما وصل كان الطير يلحقه وأخبر بما جرى، رمى عليه الحجر وقتله. وكلوا بهم. هذا عام الفيل الذي ولد بعد هذه الحادثة، يعني في نفس العام نبينا صلى الله عليه وسلم. مسومة معلمة، يعني مسومة معلمة عند ربك، هل معناه هذه الحجارة كانت أمام الله، يعني في مكان الله موجود في مكان والحجارة أمامه فنزلت هذه الحجارة من هذا المكان؟ هذا ظاهره، لكن نقول لا، ليس هذا المراد، لأنه لا يليق بالله، لها معنى يليق بالله. تفضل. الآية: أي معلمة، مسومة معلمة، أي كل حجر مثل الوشم، يعني والوسم يقال وشم ووسم، مسومة معلمة. إيه؟ أي كل حجر عليه اسم صاحبه. الله أكبر. فعند في هذه الآية إنما تدل على أن ذلك بعلم الله، وليس المعنى أن تلك الحجارة التي أنزلها الله على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مجموعة بمكان في جنب الله فوق العرش بناء على زعمهم. ومع ذلك سبحان الله، واحد مجسم مرة لما نوقش في هذا قال وإيش يمنع يكون أمامه حجارة؟ أعوذ بالله. يهربون من كفر إلى كفر، كما قلت لكم ذاك الذي قال لي تغير يليق بالله. التغير يليق بالله. الحجة التي أقامها إبراهيم على قومه، على النمرود وأهواه ومن تبعه، أنهم كانوا يعتقدون التغير فيما يعبدون. من أقوى أدلة كسر هؤلاء اعتقاد التغير، لأن المتغير هذا احتاج لمن غيره. أقوى علامات الحدوث، يعني من أقواها التغير. نعم. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه. يعني أنت في طاعة تأدب في آداب للصلاة، منها فرض بعضها، ليست فرضا بعضها، لكن أنت تأدب، أتقن صلاتك على التمام، ليس كما يحصل منا هكذا بعض الناس كنقر الديك يسرعون ولا يخشعون. بالعكس، أنت إيتي بالسنن والكمال، هذا صلاة ناجي بها ربك. إيه؟ فلا يبصقن في قبلته. من آداب الصلاة إذا أردت أن تبصق لا تبصق في اتجاه القبلة ولا عن اليمين. فإن ربه بينه وبين قبلته، يعني هنا تنزل عليه الرحمة، رحمة ربك الخاصة كما مر معنا. وأؤكد يا أحباب أن المراد هنا، المراد بهذا الإنسان الذي يصلي الصلاة مستقبلا الكعبة، تنزل عليه رحمة خاصة، ليس معناه أن الله حال في الأرض. وهذا الحديث لم يختلف الحفاظ في تصحيحه، أقوى من حديث الجارية. ظاهره أن الله في الأرض بين المصلي والكعبة، لكن لا يؤخذ بالظاهر، وهناك لا يؤخذ بالظاهر. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن ربه بينه وبين قبلته أن رحمة الله الخاصة التي تنزل على المصلي تكون بين المصلي وقبلته. فهمنا، نعيد الأمر تاع الخاصة، يعني هناك بعض الطاعات تنزل على الشخص عندما يعملها رحمة من الله مخصصة لمثل هذه الطاعة. هكذا، كما مجلس علم، صدقة، إلى غير ذلك. تفضل. قال ابن حجر في الفتح، قال الخطابي معناه أبو سليمان نفسه، وشرح البخاري أبو سليمان، قال معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه، فصار في التقدير فإن مقصوده بينه وبين قبلته. وقيل هو على حذف مضاف، أي عظمة الله، أي عظمة الله أو ثواب الله. هكذا، يعني أنت ينزل أو يكون لك ثواب من الله، أو أنت تعظم الله بالصلاة فانتبه، هذا من الأدب يعني. وقال ابن عبد البر، هذا كان حافظا لكن سبحان الله ثبت عليه عبارات في التجسيم، الله أعلم بحاله، الله يرحمنا. كثير من الحفاظ ما وصلوا إلى هذا، لكن بعض من شهر بالحفظ كان مجسما، كابن عبد البر وابن كثير، حتى في كتابه التفسير العظيم، مشهور هذا التفسير، عند قول الله الله الصمد يقول الله نور يتلألأ، هنا أدخل تجسيمه، فالواحد منا يتنبه، يعني يتنبه. قال هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة وقد نزع. ولماذا ينقل عنهم؟ استئناسا، لأنه وافق أهل السنة يعني في مثل هذا. وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح، لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه. قالوا هؤلاء المعتزلة، أيضا هؤلاء نحن لا نأخذ بعقيدتهم، يقولون الله في كل مكان، أي بعض المعتزلة والجهمية، قالوا هذا الحديث نأخذ منه أن الله تعالى في كل مكان، هم قالوا. نقول لهم لكن في رواية لا يبصق أمامه ولا خلفه، قال لكن يبصق تحت رجله، تحت قدمه، فهل معناه أن الله تعالى يعني ما عاد تحت القدم فقط؟ يعني كل هذا يا أحباب، لما الإنسان يضل في التشبيه يتخبط، الله يثبتنا. أحمد الله على عقيدة أهل السنة. لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه وفيه نقض ما أصلوه وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته. ما أصله المعتزلة أن الله في كل مكان، أن النبي يأمر أن يبصق على الله ظاهره، والثانية رد على المجسمة الذين قالوا الله بذاته على العرش، كيف يكون هذا والحديث ظاهره أن الله بين المصلي وبين الكعبة؟ لذلك تناقض، لا بد من التأويل. أهل السنة سليموا والحمد لله. نعم. وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري، أبو موسى هذا رحمه الله يعود أبو الحسن إليه في النسب والعقيدة حتى، لكن لما يقال أشاعرة لا يراد هذا رضي الله عنه، يراد أبو الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم. كانوا دخلوا إلى وادي خيبر يرفعون الصوت، فالنبي ما أنكر عليهم بمعنى فعلتم حراما، وكانوا يجتمعون ويذكرون، ما أنكر عليهم الاجتماع للذكر كما تنكر علينا اليوم الوهابية وعلى الصوفية ينكرون اجتماعنا للذكر. الاجتماع للذكر جائز أن تذكر الله فرادى وجماعة، ما فيه بأس. هؤلاء اجتمعوا في وادي خيبر، ما أنكر عليهم الذكر جماعة، إنما قال لهم يعلمهم أن لا يجهدوا أنفسهم برفع الصوت، فإن الله يسمعهم، لا يغيب عن الله مسموع. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا يقال عن الله غائب، وانتبهوا لا نقول حاضر، لأن الحضور يعني الحلول في الحضرة أي المكان، حضرة الشيء أي المكان القريب منه، وهذا يجهلها كثيرون ممن يطلقون لفظ حضرة في لغة العرب. فليعرف أحبابي حضرة الشيء أي المكان المحيط والقريب منه. نعم. إنكم تدعون سميعا قريبا، قريبا في استجابة الدعاء ليس قربا حسيا، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. هل معناه أن الله أقرب من راكب الدابة وعنق الدابة؟ هذه ظاهرها أن الله في جهة تحت، ماذا يقولون فيها؟ لا بد أن يؤولوها، وهذا حديث لم يختلف في تصحيحه. كيف نجمع بين ظاهره وظاهر حديث الجارية قالت في السماء، وهذا يقول الله تعالى بين راكب الدابة وبين عنق الراحلة؟ لا بد أن يؤول، فإذا أولوا هذا ولم يؤولوا هذا نقول لهم هذا تأويل بلا دليل، هذا تحكم، قول بلا دليل، كما قال الله في اليهود سيأتي. نعم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم أن الله أعلم بالعبد من نفسه، هكذا كما تكلمنا من حبل الوريد، أعلم بأنفسنا من أنفسنا. قال ابن حجر في الفتح قوله اربعوا بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة، يعني الباء، أي ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، فيقال للمعترض إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره ففسرته بأن الله بذاته في السماء وأخذت هذين الحديثين على ظاهرهما لبطل زعمك أن الله في السماء. تناقض، يعني الأحاديث تناقضت بزعمه، لأن هذين الحديثين ظاهرهما أن الله بذاته في أفق الأرض، وهما أقوى إسنادا من حديث الجارية، أقوى ولم يختلف في تصحيحهما. أما حديث الجارية تلك الرواية قلنا مسلم قال بصحتها، وبعض الحفاظ وغيرهم ضعفوها. وإن أولت هذين الحديثين ولم تؤول حديث الجارية فهذا تحكم، أي قول بلا دليل، لا دليل لك، ويصدق عليك قول الله في اليهود، يعني ينطبق، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هكذا كان اليهود، ما يعجبهم يأخذونه وما لا يعجبهم لا يأخذونه، وهكذا هؤلاء سبحان الله. وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إيه معناها يا أحباب، فأينما تولوا فتلك قبلة الله، لكن ظاهرها أن الله في الأفق أحاط بنا، ماذا يقولون فيها؟ فإن أولته فلما لا تؤول حديث الجارية؟ هكذا. وقد تقدم أن مجاهدا تلميذ ابن عباس قال في تفسير هذه الآية قبلة الله. ففسر الوجهة بالقبلة. ففسر الوجه بالقبلة. وجه يعني فسر وجه الله بالقبلة. فثم أي فتلك. ففسر الوجه بالقبلة. نعم. أي لصلاة النفل في السفر على الراحلة. بشروط. نعم يعني لا تحتاج إلى شروط. نعم. وأما الحديث الذي رواه الترمذي وهو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تكلمنا عليه، يراد به من هو عالي القدر، ويراد به الملائكة سكان السماوات يدعون لكم ويرحمونكم، تفسره الرواية الأخرى. فله رواية أخرى رواها الحافظ العراقي وحسن سندها، ورواها غيره كالإمام أحمد في مسنده. وهي الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. وقلت لكم في رواية قال الحفاظ يرحمكم، هذا الذي يقرأ في حديث الرحمة المسلسل بالأولية، هذا هو. وكذلك الحاكم في المستدرك رواه بلفظ الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. نعم. وأهل السماء هم الملائكة، فهم سكان السماوات. هكذا، هم سكان السماوات، الملائكة سكان السماوات عليهم السلام. فرواية الحافظ العراقي يرحمكم أهل السماء تفسر رواية الترمذي يرحمكم من في السماء. فمن هنا يقول لك هذه للإفراد، يعني ليست للجمع، نقول لهم جاء في القرآن من استعملت في المفرد واستعملت في الجمع، الآن يأتي في الفقرة التي تلي فلا حجة لكم. فيقال من في السماء وتريد جمع، ويقال من في السماء وتريد الإفراد كجبريل، هذا جائز وهذا جائز، لكن هم أرادوا نستعمل الإفراد أي المراد به الله، كيف فسرتموها بالملائكة، هكذا هم أرادوا. نعم، مع أن أهل السنة بعضهم قالوا عن أأمنتم من في السماء جبريل، يعني بالإفراد فسروها. تفضل شيخ. لأن خير ما يفسر به الحديث الوارد بالوارد، هكذا هذا أقوى، وهذه من قواعد علماء الحديث. كما قال الحافظ العراقي في ألفيته، هذه الألفية للعراقي ألفها في مصطلحي وفني الحديث رحمه الله، ألفية يعني ذكر فيها ألفا من الأبيات أو زيادة بقليل. قال وخير ما فسرته بالوارد، تفسر الآية بالآية، الآية بالحديث، الحديث بالحديث. ويؤكد أن المراد بأهل السماء الملائكة، ما ذكره الحافظ العراقي في أماليه عقيب هذا الحديث. نعم. ونص عبارته واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أهل السماء على أن المراد بقوله من في السماء الملائكة. هكذا. لأنه لا يقال لله أهل السماء، لا يقال عن الله أهل السماء. أما ما قاله الشيخ عبد الله رحمه الله في كتابه البغية، فإن الله أهل لأن يعبد، ما قال أهل الأرض أو أهل السماء، أهل لأن يعبد يعني يستحق أن يعبد، لأنهم اعترضوا علينا كيف تنكرون هنا وشيخكم قال كذا، هذا يختلف يا أحباب. ما قال عنه أهل السماء أو أهل الأرض أو أهل العرش، قال هو أهل يعني يستحق أن يعبد، هكذا لغة العرب. لكن كما قرأوا الشيخ يقول على قول ويصح بيع الصبي، قالوا يعني الشيخ عبد الله يحلل بيع الأولاد، يعني واحد يحمل ولده يبيعه لغيره، لا، هذا الصبي معناه إذا كان البائع باع صبيا مميزا عند الإمام أحمد أبوه أعطاه مالا ليشتري، يصح عند الإمام أحمد. الشيخ قال في المختصر، فقالوا يحلل بيع الصبيان، يعني أن تباع الأولاد للغير، يعني هي ليست ملكا لنا أصلا لنبيعها. تفضل. ومن تصلح للمفرد وللجمع، هكذا قال تعالى ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع، هذا في سورة الأنعام الثانية. وقال تعالى ومنهم من يستمعون إليك، من يستمعون إليك، فهذا في سورة يونس. من هنا استعملت وهنا في الإفراد والجمع. قال النسفي أأمنتم من في السماء، أي من ملكوته في السماء، يعني من في السماء ملك له، والسماء مسكن الملائكة التي لم يعصى الله فيها، وكذلك العرش لم يعصى الله فيه، لأنها مسكن ملائكته عليهم السلام، ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه. يعني الوحي ينزل على الأنبياء من جهة السماء، والكتب السماوية يقال لها، لكن لا يقال الأديان السماوية. انتبهوا لهذه الفائدة، الأديان، لا يقال الأديان السماوية، يقال يا أحباب الكتب السماوية، يعني التي نزلت على الأنبياء. الشرائع السماوية يقال، لكن ليست مثلا اليهودية اليوم يقال فيها دين سماوي. انتبهوا، الدين السماوي واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن كانت بعض الأحكام تختلف بين نبي ونبي، بين شريعة وشريعة. وفي تفسير القرطبي قيل تقديره أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته. نعم. وخص السماء وإن عم ملكه تنبيها على أن الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظمونه في الأرض. وقيل هو إشارة إلى الملائكة، وقيل إلى جبريل، وهو الملك الموكل بالعذاب. فإذا القرطبي أيضا ينقل بعض التأويلات لهذه الآية، وأكيد هذا يحمل كذلك على تفسير الحديث الذي فيه يرحمكم من في السماء ونحوه. فهنا يقول قيل جبريل، يعني الملك الموكل بالعذاب كما ذكرت لكم، والملائكة لها وظائف عليهم السلام، منها هذه الوظيفة. الله يثبتني وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه المحاضرة بقي إن شاء الله نكملها مع المحاضرة التي تلي. جزاكم الله خيرا، وجزا كل من يسعى في إنجاح هذا العمل ويشارك وينشر ويراجع ويذاكر ويحضر ولو قليلا حضر، أدعو لكم جميعا بالمغفرة، ولكل من سيحضر بإذن الله تعالى ولو بعد وقت أو بعد أيام أو بعد مدة. وأنصحكم يا أحباب أن تنزلوا هذه المحاضرات عندكم على الكمبيوتر أيضا حتى تحفظ، لأنه لا يعرف الشخص قد يعني يلغى درس أو يحذف عن موضع، فمهم الإنسان منا أن يكون هذا موثقا عنده. وهذا الكتاب صار الكثيرون أرسلوا لي، سحبوه ورقيا لأني كنت أرسلته إلكترونيا، فسحبوه هم في بلادهم أو سحبوه ورقيا وجلدوه هكذا، ويراقبون ويضعون الملاحظات. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحث على تقييد العلم، بمعنى تثبيت ما تسمع وإلا قد تنسى، وإذا أردت أن تراجع ترجع إلى هذا الكتاب، فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة، تثبت وتحقق واضبط وراجع. قواكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملتقانا غدا بإذن الله تبارك وتعالى.